تزكي النفس. طيب تحرره. طيب حتى لو يعني في هنا هي المرأة مثلا تستخدم نوع من الطيب ليس للتجمل أو شيء، وإنما لأسباب أخرى، يعني مش قصدها زينة. ما هي الأسباب الأخرى؟ يعني في أسباب خاصة فيها يعني شيخ، يعني ترطيب الجسم بعد الحمام مثلا أو شيء لإزالة رائحة العرق مثلا. لا هذا ما نفهمه. أنت أبيت علي ما وقع في التاريخ أن بعضهم لا يصبغون محافظة على نور الشيب، وقلت لكن الخضاب زينة، فبالأولى والأولى الطيب الذي نهيت في الأصل المرأة عنه مطلقا، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فما نرى ذلك بأي وجه من الوجوه. وماذا يعني إذا قلت لك الآن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، فلعلك تقنعين مني بما حصلت من الأجوبة، ونقول لك فناظرة إلى ميسرة، لعلك تقبلين هذا العذر. لا حسبك السؤال، حسبك. أتصل. الطمع بيقولوا في الجامع. والله يا شيخ أنا مو بسهولة أتصل فيكم، أكلم من السعودية. أنا عارف، والذي يتصل من أمريكا الله يخلصهم منها هذا أبعد. طيب إذا نقول السلام عليكم. يا شيخ نعم، هذا مو وقت الأسئلة. إيه لكن تأخذين الوقت كله. إذا أقول لك مرة أخرى لعلك تردين فتقولين وعليكم السلام. أقول السلام عليكم.